بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ درسنا على بركة الله ونسمع من قارئنا بارك الله فيه أن يستأنف ذلك من حيث انتهى في الدرس السابق، فليبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا مثال، أي لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. وقد بوبه رحمه الله بهذه الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك من الوسائل والأسباب التي توصل إلى الشرك، فلا يجوز للأدلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم. أنا ظننت يعني، لكن تعود إلى المكان الذي من عند حديث طارق بن شهاب أو كذا، لا أدري. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله قوله: ولعن الله من آوى محدثا. أي نعم. أما آوى فبفتح الهمزة. لعلك تقرأ نص الحديث أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. أي نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، إما أنه أخبر وقال لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخره، وهذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، وإما أنه دعا ودعاؤه مستجاب. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، إذا لعن الله طرد وأبعد من رحمته. وأما اللعن من الآدميين فهو السب والشتم، وهذه من الكبائر العظيمة، الأربع من الكبائر العظيمة، وأكبرها وأعظمها الذبح لغير الله، لأن الذبح لله عبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك، والشرك أعظم الذنوب، فأعظم هذه الكبائر الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، سواء ذبح يقصد بهذا القربان غير الله أو ذبح وذكر عليه اسم غير الله، فكله ذبح لغير الله صاحبه والعياذ بالله من الملعونين، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكذلك من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، هذه كبيرة ولكنها أخف من الأولى، هذه ليست من الشرك ولكنها كبيرة من الكبائر، والفرق بين الشرك والكبائر التي دون الشرك والكفر أن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ما دونه من الكبائر فهي موكولة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا، فلعن الوالدين هو من الكبائر. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف يلعن الرجل أباه أو كيف يلعن والديه، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، وذلك يعني هو لعن الوالدين، يعني قد يتسبب الابن بلعن والديه كأن يلعن أبا الشخص المقابل فيرد عليه الآخر بلعن أبيه، وبهذا يكون قد تسبب بلعن والديه، فكأنه يعني لعن والديه، لأن الأمر هذا مستبعد، مستبعد أن يلعن الرجل والديه، أن يسب والديه أو أن يشتمهم، لكن قد يكون سببا في شتمهم فيكون لاعنا لهم، ولو وقع هذا لكان أشد. على كل حال هذا من الكبائر. وكذلك لعن الله من آوى محدثا، المحدث المجرم الهارب يعني من العدالة الإسلامية، ولا عدل إلا كلمة الله عز وجل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فصدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فالعدل كل العدل في الشريعة الإسلامية، وما خالف الشريعة الإسلامية فهو ظلم وليس عدلا. فهذا المحدث الذي أحدث في الإسلام وهرب من العدالة الإسلامية، من آواه فهو ملعون، من آواه فهو ملعون، سواء كان الحدث حدث في الدين فيما يدين به المرء بينه وبين الله تبارك وتعالى، أو حدث فيما يدين به المرء بينه وبين أخيه وجيرانه المسلمين ومجتمعه، أو كان هذا الحدث يعني أحدثه في دين الله الذي يلزمه، وهذا يعرف بالحدث في الشرائع الظاهرة، أما الأمور الباطنة فعلمها عند الله تبارك وتعالى والحكم على الظاهر. فالمحدث هو الذي يحدث في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ودائما عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع ويعتبرها محدثات، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمحدث في الإسلام أو الحدث في الإسلام هو البدعة، والمحدث لا ينبغي أن يؤوى ولا ينبغي أن ينصر، هذا على رواية الكسر من آوى محدثا، أما على رواية الفتح من آوى محدثا، أي نعم من آوى محدثا، فكأن يعني كأنه يعني بالفتح الحدث نفسه، من آوى محدثا يعني أمرا محدثا آواه ونصره وأيده وناضل عنه، فهذا أيضا يدخل في الوعيد، نسأل الله السلامة، إذا أحدث إذا آوى نصر بدعة وأيدها ونشرها، فهذا يعني سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا اختلفت الرواية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا حتى ولو لم يكن محدثا بل عمل بحدث سابق، إذا كان هذا العمل ليس عليه أمرنا فهو رد حتى وإن لم يكن هو أحدثا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. معروف سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقات، فكان أول من بادر أحد الحاضرين الصحابة بادر بصدقة عظيمة، وتتابع الناس حتى كثر كوم الصدقات، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من بدأ فعلا خيرا فكان قدوة لمن بعده، وتكاثر الناس بسبب بدئه هذا الخير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. على كل حال، من آوى محدثا أو محدثا يدخل في الوعيد المذكور هنا، وهو اللعن والطرد من الطرد من والإبعاد من رحمة الله تعالى. ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هي الحدود والمراسيم التي بين الشخص وبين جاره، فإذا تعدى عليها وغيرها فهو ممن غير منار الأرض والعياذ بالله، سواء غيرها حسا أو غيرها بالصكوك وزور صكوكها، فهذا يعتبر ممن غير منار الأرض، لأن الصكوك والوثائق التي يعني ضبطت بالوصف وضبطت بال إذا غيرت أو حرفت أي نعم فهو يعتبر من من دخل تحت هذا الوعيد، نسأل الله العفو والعافية. يعني هي المراسيم، مراسيم الحدود إذا غيرت فهذا ممن دخل تحت هذا الوعيد، لأنه ظلم، ظلم يتسبب به من غير منار الأرض، سواء استفاد هو بنفسه أو كان يعني من أجل غيره. على كل حال، من غير منار الأرض ومعالمها، وأخشى أن تكون المعالم التي على السبل وعلى الخطوط إذا غيرت وتاه الناس بسبب تلك المعالم التي توضع، أخشى أن يدخل تحت هذا الوعيد أيضا. على كل حال، منار الأرض أمر عام، العلامات التي تنير الطريق أو تنير يعني تنير السبيل لا ينبغي أن تغير من أجل إضلال سالك السبيل، رواه مسلم في صحيحه. ونسمع ما يقوله الشارح رحمه الله، فتفضل الأخ أسامة. قال: أما آوى فبفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى. وقال أبو السعادات: يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما. ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. يدخل فيه أيضا لو أن مجتمعا تعاقدوا فيما بينهم أن يجلبوا مصلحة مجتمعهم ويدفعوا مضرتها، فأحدث محدث في هذه المصلحة فآواه شخص، فيكون بهذا قد خان هذا العقد، إذا كان بينه وبين أي مجتمع عقد أو بين المجتمع ذاته ما يشبه العقد الذي يتم به اجتماعهم وهو جلب مصلحتهم ودفع مضرتهم، فإذا أحدث في هذا المجتمع محدث أخل بهذا العقد وآواه شخص فهذا قد آوى خائنا لهذا العقد، يعني عدم آوى من لم يوفي بهذا العقد، والمطلوب من المؤمنين جميعا الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، خاصة إذا كان الأمر يعني أمر فيه مصلحة متحققة، وهذا يحصل في كثير من المجتمعات القائمة التي يعني تجتمع على جلب مصلحة أو دفع مضرة، وأعلى هذه العقود أو وأعلى هذه العهود ما كان فيه إقامة الدين وإقامة الدنيا، إقامة الدين الإسلامي وإقامة الدنيا، هذا أعظم ما يكون من العقود. لكن لو أنه عقد من أجل مصالح دنيوية وهي يعني ليس فيها محظور، ليس تعاقد، لأن المحرم لا فائدة فيه، المحرم لا فائدة فيه ولا خير فيه، الخير كل الخير فيما في الإسلام، فيما شرعه الله تبارك وتعالى وفيما أباحه، وأما ما خالف شرع الله عز وجل فليس فيه خير، ليس فيه خير. كتاب الله عز وجل بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك محفوظة، ففيها ضمانة للخير، وما خالفها فكله شر. لا ضمانة أعظم ليس مثل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مثلهما في جلب الخير ودفع الشر شيء. أي نعم، فأي مجتمع قام على الكتاب والسنة فإنه قد وفق لسعادة الدارين وجنب الشرور في الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله ونعوذ به من السوء. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض. قال المصنف رحمه الله: هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: منار الأرض بفتح الميم، علامات حدودها والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك. فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني أنه لا يجوز. يعني في فرق بين لعن المعين ولعن النوع، يعني النوع لا يدخل فيه الأعياد، فالفسق أكل الربا نوع، يعني أو أكل الربا نوع، وهذا النوع ليس له وجود إلا في الذهن. أما أعيان أكلة الربا فوجودهم عيني خارج الذهن. مراتب الوجود الأربع: وجود في الأذهان وهو الوجود العلمي، ووجود في الأعيان وهو وجود أعيان الموجودين، ووجود في البنان أو في الرسم وهو الوجود في الكتاب، ووجود باللسان وهو النطق به الكلام به. هذه مراتب الوجود الأربع. فإذا قلنا أعيان وأنواع أو أعيان ومعاني، بينهما فرق في الوجود. فالمعاني والأنواع وجودها في الذهن فقط، أما الأعيان فهو وجود حقيقي خارجي مختص، لا يوجد فيما خرج عن الذهن إلا عين مختصة منفردة بنفسها، ليست مماثلة للعين الأخرى، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك فقد عطل، ومن ألغى الفارق فقد مثل. أي يعني موجودين فيما خرج عن الذهن لا بد وأن يكون بينهما فرق، ولا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، والقدر المشترك لا يكفي في المماثلة. إذن الأجسام ليست متماثلة، بل ما من شيئين يعني وجد في الخارج إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، من أخطأها لا يصح فهمه ولا يستقيم عقله، يعني قد يفرق، ليس له قاعدة مستقيمة. من أخطأ هذه القاعدة قد يفرق بين المتماثلات، وقد يسوي بين المختلفات جهلا. والتفرقة بين المتماثلات خطأ في القياس، في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات خطأ في قياس العكس. طبعا خطأ ضلال. أي نعم، نسأل الله العافية. نعم. قال: والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله. إيه، الإمام أحمد يعني يكره لعن الحجاج لأنه مسلم، لكن اليهودي النصراني ورد اللعنه يلعن. أي نعم. على كل حال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعن معينين في القنوت. أي نعم، لأنهم يعني كانوا كفارا، وأنزل الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه أو يتوب عليه. وفعلا تاب منهم من تاب، ومات على الكفر من مات. لكن يظهر أن كراهية لعن المعينين من المسلمين كالحجاج وأمثاله. الحجاج مسلم، والحجاج من أهل السنة، لكنه يعني ارتكب مظالم استبشعها كثير يعني من المسلمين، وتلك أمة قد خلت لها يعني ما عملت، والله سبحانه وتعالى هو أبصر بعبادة. على كل حال الحجاج لم يحكم أحد بكفره، ولم يحكم أحد بأنه يعني من أهل البدع العظيمة، بل هو كان شديدا على الخوارج، حتى أن من اشترك في فتنة ابن الأشعث والخروج على دولة المسلمين كان شديدا عليهم وتجاوز في هذا. والله سبحانه وتعالى هو أبصر بعباده يفصل بينهم. نعم. ومع ذلك كان موقف أهل السنة وموقف الصحابة من الحجاج الأمر بالصبر على ظلمه، كأنس رضي الله عنه كانوا يشتكون إليه هذا الظلم ويأمرهم بالصبر، ويأمرهم بالصبر ويقول يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويصلي من يصلي خلفه، ويعتبر أين من ولاة أمور المسلمين، وما أحد يعني حبذ الخروج عليه، وهو أمير من أمراء الخليفة، بل يعني كره الخروج عليه ولم يحبذ أحد. أي نعم. وأشد من الدجال من جاء أشد من الدجال من حمل الأمة على القول بخلق القرآن، كالمأمون كالمأمون ومن بعده من الخلفاء كانوا يقولون بخلق القرآن، ويحملون العلماء على القول بخلق القرآن، وقتلوا من قتلوا في هذه الفتنة. ومع ذلك الإمام أحمد وغيره يرى أحدهم أنه أمير المؤمنين، ويرى أنه خليفة المسلمين، ولا يجوز أن يعتقد فيه غير ذلك، بل يدعى له. فالله المستعان. يعني انظروا، التاريخ لنا فيه عبرة، وتاريخ السلف الصالح لنا فيه قدوة. مواقف السلف الصالح من هذه الأحداث ينبغي أن تكون منارات نقتدي بها، لأن هذا هو الحق. نعم. نعم. أشد من الحجاج، أي سبقة لسان، أنا قصدت أن أقول أشد من الحجاج من يحمل الأمة على القول بخلق القرآن. الحجاج ظلمه في سفك الدماء، ربما تعديه وتجاوزه في سفك الدماء، أي نعم، لكن هذا أحدث في الدين حدثا، ونحن الآن بصدد ذكر لعن المحدث، وهو القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر. فالمأمون حمل الأمة على القول بخلق، ومن بعده من الخلفاء الذين جاءوا بعد يتواصون بذلك، وقتلوا من قتلوا من العلماء، وأكرهوا من أكرهوا من العلماء، وحبسوا من حبسوا، منهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وموقفه من هؤلاء الخلفاء معروف أنه الموقف السلفي الصحيح، بأنه لا يجوز لعنهم، ولا يجوز تكريه الأمة بهم، ولا يجوز أن يعتقد بهم، إلا أنهم أئمة، وأنهم خلفاء المسلمين، ويعني أحدهم يسمى بأمير المؤمنين، وغير ذلك ما حدث. اللهم إلا يعني عالم ليس له يعني ليس له إلا بيان العلم ووثق بعلمه، ومع ذلك يعني دعا إلى هذه البدعة وحسنها، كابن أبي دؤاد ونحوه، فهذا الإمام أحمد رحمه الله يعني لم يسامحه وتوقف، يعني لم يترحم عليه. ومعروف الفرق بين العالم وبين الخليفة الذي قد يشبه عليه أو قد يروج، وما في شك يعني أن فتنة العالم يعني أو زلة العالم زلة العالم، يعني العالم لا يعذر بما يعذر به من ليس كذلك. نعم. قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن الحجاج يعني ليس مقطوعا بأنه يعني بعينه ما فعله لأنه ظلم أو هو ظالم، لكن قال لعنة الله على الظالمين دخل فيه كل ظالم، الله أعلم بعينه. قد يكون تاب، قد يكون لديه بعض الأمور التي يعرفها ولا يعرفها غيره. الذي يقول بخلق القرآن مثلا قد يكون لديه شبه لم تقم عليه الحجة كما قامت الحجة على العالم. وهكذا. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. خلوا أو خلوا؟ خلوا. خلوا. فخلوا سبيله. نعم. فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، هذا معروف حديث هذا، يعني طارق بن شهاب من صغار الصحابة، ويرفع هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، يعني كأنه وافقهم في المقصد، في مقصد القلب، لكن اعتذر بالقلة، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، مقصود يعني عمل القلب، مقصود الموافقة، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعني كأنه كان مسلما ولكنه خرج من الإسلام بهذا المقصد الذي رمز له بذباب. فيعني نسأل الله حسن الخاتمة، يعني انظروا كيف يكون قرب النار وقرب الجنة إذا عمل بعمل أهل النار ولو بالمقصد القلب ورمز له ولو برمز يعني حقير، فقد وافقهم وقد دخل في ملتهم. أما الثاني قالوا له قرب، فرد عليهم بالمبدأ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لم يعتذر بالقلة، ما قال أنا ما أستطيع أقرب لأن ما عندي شيء كما قال الأول، بل هذا تمسك بالمبدأ وتمسك بالعقيدة وتمسك يعني بطريق الأنبياء والرسل أنه موحد، قال توحيدي لله عز وجل يمنعني أن أتقرب لغيره بشيء، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه، وهذا يعني يدل على عظم التوحيد في قلب هذا الرجل وأنه صبر للقتل في سبيل هذا المبدأ فدخل الجنة. مع ولعل هذا في شريعة من قبلنا، لأنه في شريعتنا لو أن شخصا هدد بالقتل فأظهر الموافقة من غير أن يوافق في قلبه، بل يعني كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فإنه رخصة له، رخصة له أن يوافقهم في الظاهر حتى ينجو من القتل كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. فإن عمار تفوه بكلمة رضوا بها عنه فكفوا عنه، أما قلبه فإنه مطمئن بالإيمان رضي الله عنه. وأما بلال فإنه اختار العزيمة وصبر، ولم يوافقهم حتى في الكلام حتى في الظاهر، فبلال أخذ بالعزيمة وهو أفضل، وعمار أخذ بالرخصة وهو، ومن أخذ بالرخصة فله ذلك، لأن هذا من المميزات التي ميز الله بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من اليسر، من يعني يسر هذه الشريعة، كما أنزل الله عز وجل في آخر سورة البقرة قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كان يعني فيما ورد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني يجيب التالي لها كلما تلا يقول قد أجبت، أو كما ورد أو كما ورد من الأثر. رواه أحمد، المصنف يقول أنا يعني فتشت المسند ولم أجد في هذا الحديث، وكثير من الباحثين يعني لم يجدوا هذا الحديث في المسند، وابن القيم سبق الشيخ وقال الإمام أحمد، نعم، وذكر سنده كما ذكره الشارح هنا، ولعل طارق بن شهاب أو لعل الإمام أحمد رواه يعني في غير الموضع الذي أو في غير المسند الذي بين أيدينا، إما في يعني في رواية أخرى أو في أي كتاب، الله أعلم. أي في الزهد عن سلمان، ليس هذا هو في الزهد عن سلمان، وليس أو عن سلمان ويقولون خطأ، وبعض العلماء يقولون هو سليمان، خطأ تسميته سلمان، وأظن طلبت من بعض الأخوة أنه يبحث لي عن الموضوع، إنما هو سليمان بن ميسرة يرويه عن طارق بن شهاب، فأحيانا يأتي يعني مقطوعا على سليمان بن ميسرة، سليمان بن ميسرة ممن يروي عن طارق بن شهاب. أما إذا صح روايته عن سلمان كما يذكر، حتى أن الخطيب البغدادي أو كذا قال إن سلمان أعجمي، ويقول دخل رجل الجنة في ذباب، يعني ينطقها بالدال، وهذا مما يؤكد أنها من رواية سلمان أو موقوف على سلمان. على كل حال أنا سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عن هذا الحديث فقال هو مرفوع، ولم يزدني على ذلك، كان مشغولا يعني متع الله بحياته مشغولا بالإجابة على الأسئلة، وكل يعني كل الحاضرين أو كل من يرد عليه يريد فرصة قصيرة، حتى فكان نصيبي أن أجابني بقوله أنه مرفوع، وطارق بن شهاب من صغار الصحابة والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث. نعم. قال: هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. نعم. قال ابن القيم في الداء والدواء: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. قال شيخ سليمان: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. قوله عن طارق بن شهاب أي البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رجل، ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. هو في المسند له حديث، في المسند له حديث، لكن ليس هذا الحديث، رواه الإمام أحمد في المسند عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفاية، نعم كفاية في إثبات أنه صحابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، يعني سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حكم بأنهم يعني رواية طارق بن شهاب كلها مرسل صحابي، هذا يعني خلاف ما ثبت حتى في المسند. لكن هذا الحديث بالذات يعني ما وجد في المسند، ووجد لطارق بن شهاب رواية في المسند، اي نعم معروفة فيه. الأخ هذا صاحب السؤال كأنه يعني أورد كلام، الله أعلم، ما أدري هو ما ذكر اسمه الأخ، يعني نحتاج نتأكد من ناحية. ثم نحن ذكرنا في مسألة الحجاج المعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، عندنا الإمام أحمد هو يذكر أن الذهبي يقول: نسبه ولا نحب ولا نحبه. يعني المسألة هذه مسألة خلافية، نسبه يعني بما فعل، أنا قلت لكم أنه يعني تجاوز أو تمادى في سفك الدماء، ولا شك يعني إذا كان كل ابن آدم خطاء أو تقريبا ما من أحد إلا وهو ظالم، إما يعني ما أحد يتخلص من الظلم، يظلم فيما بينه وبين الله، ويظلم فيما بينه وبين المخلوقين، ويظلم ما بينه فيما بينه وبين نفسه. والحجاج مشهور يعني معروف بالظلم، مسألة الظلم، لكن هذا لا يخرجه عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، هذا لا شك فيه، ولا يخرجه من الإسلام. ما أحد حكم بكفره، ولا أحد حكم بأنه ناصر المبتدع، بل هو شديد على الخوارج شدة عظيمة، يعني على من خرج على المسلمين، أي نعم كان شديدا عليهم، وهو عالم على كل حال. وقول عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، أو نحو من هذا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني يعتبر من العدول، لكن لما قورنا بمعاوية غضب السلف، لا يساوي معاوية رضي الله عنه، معاوية خال المؤمنين وصحابي جليل، فلا يقاس مثلا عمر بن عبد العزيز بمعاوية، أي نعم، بل معاوية يعني صحابي جليل ومن كتاب الوحي وخال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان هو وأبيه رضي الله عنهما، أي نعم، وأرضاهما. أما عمر بن عبد العزيز فهو من التابعين، وهو من العدول لا شك في هذا، وممن شهدت لهم الأمة يعني بالعدالة وبالإمامة، فهو من أئمة المسلمين ومن أمراء المؤمنين ومن خلفاء المسلمين، لكن ليس في يعني لو كان صحابيا يعني وخالفه أحد من الصحابة فالمسألة. فلعله يعني يعبر عنه بالخبيث أنه من أردأ أو من رديء ولاة الأمر في الخلافة، خلافة بني أمية. فنعم من هذا الباب قد يقول عنه خبيث، لكن هذا لا يقتضي أن يكون ليس من أهل السنة والجماعة، ولا يقتضي أن يكون خارجا من الإسلام. يعني كلامي الذي أقوله هذا ليس تزكية للحجاج أيضا. أي نعم، ليس تزكية يعني بمعنى أنه يعني ما ظلم وما أخطأ، ولكنه أمير من أمراء عبد الملك الخليفة من خلفاء بني أمية، وهو عبد الملك من ومن بعده من أئمة المسلمين، من خلفاء المسلمين، لا شك في خلافتهم. نعم. قال: وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل. انظروا قصة الشعبي يا أخواننا مع الحجاج في في في في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، يعني كأنها أو تبين مراد الذهبي في هذا الكلام. تذكرة الحفاظ سيرة الشعبي عامر بن شراحيل تحت ترجمة عامر بن شراحيل. انظروا قصته مع الحجاج مما يؤيد أن يعني وعامر من هو من هو يعني من العلماء المحدثين من أئمة السلف، كيف ذكر قصته مع الحجاج وساقها بسياق يدل على أن عامر الشعبي يخطئ نفسه في خروجه مع ابن الأشعث في فتنته، وأنه طلب العفو وتاب عما فعل وعفى عنه الحجاج لعلمه ولفقهه ولأنه من القراء إلى آخر القصة. وسبقا أتيت بهذا الجزء وقرأت في هذا المكان ما يتصل بهذا الموضوع لسبب دعا إليه، وهو أن الحجاج يعني ذكر بكلام كأنه يعني يوهم أو يخشى منه أن يكون مسوغا للخروج على ولاة الأمر. أي نعم، عند التعرض للشعبي، عند التعرض للشعبي. نعم تفضل. قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ سألوا عن هذا الأمر العجيب لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة، فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروا فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار. ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا. قوله: فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. هذا الشيء القليل ما هو قليل، هذا رمز على ما في القلب، يعني قال: ما عندي شيء، يعني مستعد، يعني استساغ مبدأهم ومستعد أن يقرب لكن اعتذر بالقلة، فقال المقصود يعني الموافقة، فقرب ولو ذبابا يكفي رمزا يعني فيما توافق فيه، فوافق يعني المسألة ليست، لكن هو فعلا الذي قربه أو الرمز هذا أنه حقير وخسيس وكذا وإلى آخره، لكن مع هذا لما كان موافقا في المقصد والقلب كان الأمر عظيما حتى لو كان ترابا. يعني يروى أن يعني امرأة ممن يعني ممن فتح الله عليها بتحقيق التوحيد، والرجل الذي كان يقود جملها أو الجمال مر على صنم، حتى قريبا مر على صنم فطلبوا منهم أن يقربوا لهذا الصنم شيئا، فقال الجمال صاحب الذي يقود الجمل يريد أن يحقر هذا الصنم، أو قال نقرب ترابا، نقرب له تراب، تراب يعني يريد أن يمتهن، ففطنت للأمر وقالت لا نقرب له شيئا حتى ولو تراب، يعني لا نقرب حتى ولو تراب. هنا فالمسألة يعني مهما كان المقرب حقيرا لكنه يدل على أمر خطير، لهذا يجتنب، ما يقرب إنعم لغير الله شيء. نعم. قال ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله. لكنه ضرب به المثل العظيم، ضرب مثل فاستمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب لا شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يعني ضرب به مثل عظيم ودل على، وهو آية من الآيات العظيمة. أي نعم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله. نعم تفضل. قال إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى، فيه دلالة على توحيد الله بالملك، لا أحد يملك معه ولو خلق ذباب، لا يملك مع أحد يعني من ملكه ولو ذرة من هذا الكون، المالك لله هو، بل الملك لله وحده، لا أحد يوجد معه شيء أو يخلق معه شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال وهذا مطابق لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. قال المصنف ما معناه، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وفيه أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني يكون دخل النار في كفره السابق لو كان كافرا، لكنه ما دخل النار إلا في هذا الذباب، فمعنى هذا أنه ارتد، أنه ارتد إذا كان وافق، إذا كانت الموافقة بالقلب فهو مرتد، أما إذا كان فعله تخلصا من شرهم، لكن ما يظهر من سياق القصة أنه فعله تخلصا من شرهم، سياق القصة يدل على أنه مستعد ليوافقهم لكن ما عنده شيء. نعم. هذا إذا كان فعله موافقا لهم فهو ردة. نعم. قال وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، اللهم صل وسلم، حتى عند عبدة الأوثان المقصود هو عمل القلب. نعم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل إلى آخره، في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. أي نعم. قال المصنف لأنه صبر، يعني يمكنه أن يترخص، أو لعله في شريعة من قبلنا لا رخصة له، ومع ذلك صبر وعزم، أخذ بالعزيمة، فيعني هذا يدل على عظمة قدر التوحيد في قلبه، وهذا شيء عظيم. نعم، فضيلة التوحيد والإخلاص. نعم. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الشيخ سليمان: قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته وأن الأعمال بالخواتيم. هذا الأخ يسلم، والذي قبله أيضا أنا أرد على الجميع، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل الزيادة في صلاة النوافل عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أكثر من ركعتين بعد المغرب، يعتبر أمرا محدثا أو بدعة؟ جزاكم الله وجزاه الله خير. أنا أطرح السؤال على الإخوة، يعني هو يقول السؤال على كل حال يحتاج إلى تصحيح. يقول: هل الزيادة في صلاة النوافل عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أكثر من ركعتين بعد المغرب، يعتبر أمرا محدثا أو بدعة؟ كأنه بناه على شيء يعني غير مسلم به. يقول: زيادة عن صلاة الرسول، كأنه فهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحاط بها أو أحاط بالسنة. على كل حال، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون فعلية وتكون قولية وتكون إقرارا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم ينهى عن الصلاة إلا في أوقات النهي، صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار يعني ورد فيها أي نعم صفات، والنهي عن صلاة النافلة ورد في ثلاثة أوقات فقط، هي خمسة أو ثلاثة لأنها متصلة، من بعد صلاة الفجر لمن لم يكن عليه قضاء، من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذان وقتان. وعند وقوف الشمس في كبد السماء عند الظهيرة، هذا وقت حتى تنصرف حتى تزول، هذا وقت من أوقات النهي. ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن انكسارها للغروب حتى تغرب، هذان وقتان، هذه خمسة أوقات، وهي ثلاثة باعتبار الاتصال، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، هذا وقت واحد متصل، من عندما تقف الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول يدخل وقت الظهر، هذا وقت نهي، من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، هذا من أوقات النهي للنافلة. النافلة التي تكون من غير سبب أيضا، أما ذوات الأسباب فهي تفعل حتى في أوقات النهي، كدخول المسجد، صلاة الجنازة، سجدة الشكر، الكسوف، ذوات الأسباب، هذه يعني لو قدر، يعني مع أنها قد لا بعض الأسباب يعني قد لا تكون في مثل هذه الأوقات كالكسوف والخسوف، الله أعلم. على كل حال، هذا أمر يعني في جميع الأوقات مطلق. فإذا صليت بعد المغرب ركعتين أربع ركعات، أحييت ما بين المغرب والعشاء، فلا ضير في هذا، هذا هو من السنة، هذا ليس زيادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توهم السائل. أرجو أن يفهم هذا، الله أعلم، ليس بدعة. البدعة هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، هذا هو تعريف البدعة، تعريف الذي ذكره الشاطبي. وباختصار، البدعة التي تكون على حساب السنة، هدم السنة. أي نعم، لأنه إذا أقيمت السنة أقيمت جميع السنة، ماتت البدع، لا حياة للبدع مع إحياء السنة، هذه قاعدة، إذا حيت بدعة فبعد هذا أنها أميتت سنة، وإذا أحيت سنة أميتت بدعة. نعم. يقول الأخ: يوجد في بلادنا وهي بلاد المغرب أناس يذهبون إلى القباب المبنية على قبور الأولياء حسب اعتقادهم، أو حتى أولياء حقيقة، أي نعم، فيدعونهم ويطلبون منهم تفريج الكروبات وشفاء المرضى ويذبحون لهم الذبائح، فما حكم فعلهم هذا؟ وبما تنصحنا من يفعل ذلك؟ هذا حكمه أنه شرك أكبر. الذهاب إلى القباب المبنية على قبور الأولياء، قبور أولياء سواء كانوا أولياء على الحقيقة أو أولياء حسب اعتقاد الناس، لا يجوز الذهاب إلى القباب المبنية على قبور الأولياء، ولا يجوز أن يدعون، لأن الدعاء لله محض حق الله تبارك وتعالى، فيحرم أن يدعى غيره. من دعا الله ودعا معه غيره أو دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر وخرج من الملة. ويطلبون منهم أيضا تفريج الكروبات وشفاء، كل ذلك من الشرك الأكبر، ففعلهم هذا شرك أكبر. لكن قد يكونون معذورين، أو قد يكون بعضهم معذور لأنه يظن أن هذا توسل جائز، وربما يفتيه من يفتيه ممن تنصب للفتية وتنصب لإمامة الناس في الدين وتبليغهم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبس عليهم ويقول هذا جائز وهذا توسل وهذا من محبة الصالحين. والشيطان لبس على كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام، لبس عليهم وصور لهم الشرك بصورة محبة الصالحين، وهذا تلبيس. محبة الصالحين إنما هي موافقته، والصالحون لا يرضون أن يجعلوا شركاء لله، الصالحون يتبرؤون من أن يجعلوا شركاء مع الله، يتبرؤون من أن يصرف لهم حق الله، الصالحون لا يريدون هذا بل يتبرؤون من هذا، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء، لا يرضون بأن يكونوا شركاء لله، بل نفس هؤلاء الصالحون يتقربون إلى الله بالتوحيد. قلت يعني أن الذهاب إلى قبور الأولياء أو حتى من غير ذهاب دعاء الأولياء، مهما كانوا أولياء، ما يدعون مع الله ولا يطلب منهم تفريج الكروبات وشفاء المرضى ولا يذبح لهم من دون الله، لأن هذه عبادة لا تصلح إلى الله، فهي شرك أكبر. وقلت قد يكون بعض هؤلاء معذورا بشرط أن لا يكون أعرض عن النصيحة أو فرط فيما يجب عليه أن يتعلمه، قد يكون غلبة الجهل أحيانا، يعني رغم أنه بذل جهده لكن يجد معممين، يجد أناس عرفوا بالعلماء وعرفوا بأنهم يعني يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، هو لم يتبين له ذلك. وقد يكون لهم يعني إذا كانوا جهلة من غير تفريط أو إعراض، أما إذا كانوا جهلة بسبب تفريطهم وإعراضهم فلا يعذرون. وأنا أستبعد الحقيقة، أستبعد في هذا العصر أن يكون أحد جهل، لأن الدعوة انتشرت والإعلام انتشر والأمر استفاض، والقرآن بلغ الأمة من إذاعات القرآن ومن غيرها، يعني يندر، يعني أستبعد أن يكون شخصا ما بلغته الحجة. قد يكون مثلا أنه بسبب إعراضه وبسبب تفريطه فيما لا يسعه جهله، قد يكون جهل، فهذا إذا كان جهله بسبب منه هو، بسبب الإعراض وبسبب التكبر وبسبب التفريط، لا يعذر بجهله. أي نعم، الذي يعذر بجهله من استفرغ وسعه واجتهد واستفرغ جهده، ومع ذلك هذا مبلغ طاقته، فهذا يعذر، هذا يعذر. وقد ذكرت مرارا، نقلت نصا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في روضة في تاريخ ابن غنام وفي غيره، يقول: إذا كنت لا أكفر، لأنه يتهم بتكفير من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته، فهو يتبرأ من هذا ويقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ يعني إذا كان مسلما فلا يكفر بعدم الدخول في الطاعة أو الهجرة، نعم، إلى الداعية مثلا. إذا كان لا يكفر من لم يهاجر إلى المدينة وقت وجوب الهجرة إذا كان مسلما، أي نعم، وما يطلق عليه الكفر، فكيف يعني بما دون ذلك؟ على كل حال، لعلي بينت، يعني فرقت بين الفعل وبين الفاعل. الفعل لا شك فيه شرك أكبر، أي نعم، وعظيم. الفاعل قد يعني إذا كان لم يفرط ولم يعرض عن الدعوة، فقد يكون يعني عنده بعض العذر، خاصة إذا كان أئمة مساجد وعلماء يقولون: ترى هذا محبة الصالحين. لكن أختم الكلام بأن من تبين له التوحيد، عرف التوحيد فتركه، وعرف الشرك ففعله، فهو قامت عليه الحجة. نعم، من عرف التوحيد فترك فهو كافر، من عرف الشرك ففعله فهو كافر، لأن الحجة قامت عليه بالمعرفة، عرف أن هذا الشرك ففعله، عرف أن هذا التوحيد دين الرسول صلى الله عليه وسلم فترك دين الرسول. من ترك دين الرسول فقد كفر. عرف الشرك أنه دين أبي جهل ففعله، لا، قامت عليه الحجة، لا عذر له. قال: بما تنصحون من يفعل ذلك؟ أسأل الله لهم الهداية، وأنصح إخواننا الذين يعني من الله عليهم بالمعرفة ومن الله عليهم بالهداية، ألا ييأسوا من نصيحتهم ودعوتهم وإقامة الحجة عليهم والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، واستفراغ الوسع والطاقة في النصح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام الداعين إلى الله على بصيرة، البراء من الشرك وأهله. يقول: هناك من الحجاج من يتوجه للقبر في الدعاء من خارج الحرم. يا أخي، من داخل الحرم أو خارج الحرم لا يتوجه إلى القبر بالدعاء. حينما تزور يعني تصلي في المسجد النبوي، تأتي الزيارة للمسجد النبوي، تصلي ركعتين، تريد أن تزور القبر، تذهب في المواجهة، في مواجهة القبر، وتستقبل الحجرة، لأنه يعني طبعا القبر محاط بجدران، لكن تستقبل قريب من الحجرة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلي وتسلم عليه الصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لكن لا تدعوه لا تدعو لا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام إنما ولا تدعو أيضا تدعو الله وأنت متجه إليه، لأن المسجد الحرام قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله فاستقبل القبلة، استقبل القبلة وادعو الله عز وجل. أما المواجهة فهي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من غير إطالة، ثم تتنحى قليلا وتسلم على أبي بكر وتدعو له، ثم تتنحى قليلا وتسلم على عمر وتدعو له، صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه ورجيعيه، يعني في بعد الحياة الدنيا، صلى الله عليه ورضي الله عن صحابته أجمعين. لكن التوجه في الدعاء جهة القبل وجعل القبر قبلة هذا بدعة، لا يجوز. القبلة واحدة، المسجد الحرام هي قبلة الصلاة وهي قبلة الدعاء. أي نعم، أرجو أنه حصل يعني مقصود بالتنبيه. الأخ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لو أكره المسلم بالسجود لصنم فعل ذلك من غير اعتقاد فهل له في ذلك رخصة؟ الرخصة يعني في العمل الظاهر، الرخصة في العمل الظاهر. أما القلب فلا رخصة فيه، لأنه لا سلطان لأحد على القلب، وهذه من نعم الله عز وجل، لا سلطان لأحد على القلب إلا لله، هو الذي يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى. فلا سلطان لأحد من دون الله على القلب، لا سلطان لأحد على القلب إلا لله، هو الذي يصير القلب محبا ويصيره مبغضا. فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. نسأل الله مصرف القلوب ومقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى ما يرضيه، وأن يعيذنا من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على كل حال، أي فعل ظاهري من ناحية الظاهر أكره عليه بالقتل كما فعلى يرجى وأخذ بالرخصة وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا يسعه. الله أشهد أن لا إله إلا الله.